بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من اعتقاد أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة والتابعين إلى ما يشاء الله جل وعلا ممن سار على أثرهم أن القرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، وأفراخ الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة. كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، وكذلك الأباضية، كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يوصف بالكلام، أنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة غير ذلك، ولا يوصف بأن له وجها وله يدين إلى غير ذلك. قصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل، فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. الرب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ، تشترك في المعنى واللفظ، وهذا ما يسمى بالمتواطي، لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودليلهم على ذلك من كتاب الله نفسه. الله جل وعلا يقول: حتى يسمع كلام الله، أين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى، وقال في المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أضافه إلى نفسه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة، فهي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها خلاف أهل الضلال من أن القرآن كلام الله، وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه. الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله، تكلم بالتوراة، كتبها بيده، الإنجيل، بالزبور، يتكلم بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أثبت لنفسه القول إذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى، كلمه في يوم القيامة، وكلم موسى بوحيه، كلمه سبحانه بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون، فالله جل وعلا موصوف بالكلام، ومن كلامه القرآن الكريم. وأما قول أهل الضلال إن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله، أنا أقول هذا من الافتراء والتلبيس. فإن المضاف إلى الله قسمان، مضاف إلى الله قسمان، معاني وأعيان. المعاني إضافتها إلى الله حقيقية كالكلام والسمع والبصر، وإضافتها إلى الله حقيقية. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت والعبد، عبد الله والرسول رسول الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلال. وإذا كان الله ليس له كلام فبماذا يأمر وينهى وبماذا، يعني تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. نحن نستدل على الأحكام أولا بالقرآن، يقولون القرآن ما هو كلام الله، إذن ما صار في القرآن، فكيف نستدل به؟ نستدل بمخلوق؟ هذا هو قصدهم، هذا هو قصدهم، أن يبطلوا وجود قرآن بين أيدينا. هو كلام الله جل وعلا وهو مصدر الأحكام الشرعية، يريدون أن يهدموا هذا الأصل. إذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام. لكن هم يلوذون بالتنزيه، وليس هذا هو التنزيه، هذا تعطيل. فرق بين التعطيل وبين التنزيه. التنزيه هو الذي ذكره الله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا هو الذي هو التنزيه الذي ذكره الله في قوله، أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوي المخلوق بالخالق، هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات هذا تعطيل وليس تنزيها. ففرق بين التنزيه والتعطيل. فالتنزيه معه إثبات، تنزيه معه إثبات، إثبات الأسماء والصفات لله من غير مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، فهو تنزيه مع إثبات. أما التعطيل فليس معه إثبات، تعطيل محض والعياذ بالله. جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا القرآن ينقسم إلى قسمين، معاني وألفاظ. المعاني هذه كلام الله، والله يوصف بأن له كلاما وهو المعنى القائم بنفسه. أما أن الله يتكلم بحروف وبصوت لا، لكن هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وأما اللفظ فهذا مخلوق، وهو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل القرآن مكون من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق. فلا هم الذين صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولا هم الذين كانوا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق، فهم مذبذبين يتذبذبون، مثل مقالة النصارى في المسيح إنه بشر وإنه هو الله. المسيح مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، يقولون اتحد اللاهوت بالناسوت في المسيح عليه السلام، فهو من الله جزء من الله، وكونه يعني حملت به مريم اتحد بالناسوت، فصار المسيح مكون من شيئين، شيء إلهي وشيء بشري. هذه حقيقة قول الأشاعرة في القرآن على حد سواء، وهذه من التفاهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا، ولا يهولنكم قول المخذلين الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هالمسألة، ما تحتمل هالجدال. والإمام أحمد صار مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن، هو مبالغ ولا تحتمل المسألة كل هذا، وهالردود هذه ما له داعي، مسألة خفيفة، هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم. فإذا تأملت وجدت المسألة ما هي خفيفة ولا سهلة. إذا جحد القرآن أنه كلام الله ماذا يبقى معنى؟ إذا عطل الرب من صفة الكلام هذا نقص في الرب سبحانه، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. والله استدل أو أنه سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فالرب لا بد أنه يتكلم، الإله لازم يتكلم. هذا جماد، خوار، عجل، صورة، تمثال. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا، لا يجيبهم، لأنه ما جماد ما يتكلم. فعاب عليهم أنهم يعبدون جمادا لا يتكلم. إذن الله إذا نفي عنه الكلام صار ليس لا يصلح للإلهية، تعالى الله عما يقولون. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول، وصبر على المحنة، صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهانة من ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، كلهم تتابعوا على تعذيبه، يريدون منه أنه يتنازل ولو شيء يسير، فأبى رحمه الله وثبت. وفي آخر عهد المعتصم يقال أنه رجع، إن المعتصم في آخر الأمر رجع عن هذا القول، لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر المريسي وانكسر المريسي، عند ذلك تراجع المعتصم. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وهي مهمة جدا، لا يتهاون بها، أو يقال كما يقول بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو من نحى نحوهم، يقولون هذه مسألة ما تحتمل كل هالاهتمام وهالردود والإمام أحمد متشدد، ما يحتمل أنه يعمل هذا العمل ويقف هذا الموقف. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. كلام الله كما قال الله، حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كذلكم قال الله من قبل، قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. وتنزيله، أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هل أوضح من هذا شيء؟ لا، واضح. فيأتي من يقول القرآن مخلوق غير منزل، والله لم يتكلم به، والله لا يوصف بالكلام، تعالى الله عما يقولون. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. القرآن يوصف بأنه نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ويسمى روح، ويسمى روحا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأنه تحيا به القلوب، كما أن الأبدان تحيا بالروح، فهو روح القلوب، والروح المعروفة روح الأبدان، فهو نور، وهو روح، وهو هدى، وهو تذكرة وموعظة، وله أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. نعم. لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته خالق وغيره مخلوق، فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة، لأنها من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق، بمعنى أن الله يوصف بها. فالله بأسمائه وصفاته خالق، وما عداه فهو مخلوق. نعم. لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهما الله. نعم، هذا قول الأئمة، ومنهم مالك إمام دار الهجرة، والإمام أحمد وعذب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر، وغيرهم من أئمة أهل السنة، هذا قولهم. نعم. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا القول، قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من جاء بعدهم من الأئمة. نعم. والمراء فيه كفر. المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ إن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري، يقولون مخلوق وحد يقول ما هو مخلوق، المسألة خلافية كما يقولونها الآن، يعني ظهرت ظاهرها الآن، كل شيء في خلاف يقول المسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن الدليل إن ما تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس، تعبدنا بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، فما قام عليه الدليل فهو الحق، ما خالف الدليل فهو الباطل. والله لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. وأما الذي يأخذ القول اللي يوافق هواه وشهوته ولو خالف الدليل هذا ضال، هذا يعبد هواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ القول الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة. نعم، من مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات الرؤية لله عز وجل، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وتواترت الأحاديث في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. وقد ساق الإمام ابن القيم في حاد الأرواح الأحاديث الواردة في هذا، وتوسع في ذلك بأسانيدها، فهي متواترة في إثبات الرؤية لله عز وجل، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم، فنفوا الرؤية، والرؤية مذكورة في القرآن، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجاء في سورة عبس وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظرة، وهي البهاء، أو وجوه أهل الجنة بهية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه أهل الجنة بهية نظرة، ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء، أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. هذا في القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في سورة المطففين قال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين، فآمنوا به وصدقوا رسله، اعتمدوا على البراهين في ربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته، فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، أكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه. وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. وش من الشبهة التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذا دليل على أن الله لا يرى. نقول نعم هذا في الدنيا. هل الواقعة هذه حصلت في الدنيا ولا في غير الدنيا؟ في الدنيا، هذه في الدنيا، لا الله لا يرى، نحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا. فموسى سأل أن يراه في الدنيا، قال الله جل وعلا لن تراني يعني في الدنيا لن تراني. والنفي بلن لا يقتضي التأبيد، بل هو نفي مؤقت، فهو لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. هذا في لغة العرب أن لن النفي بلن لا يقتضي التأبيد. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية النحو ومن يرى النفي بلن مؤبدا فاردده وسواه فاعضدا وسواه فاعضدا، أي أن لن لا تقتضي النفي. والدليل أيضا أن الله قال في اليهود تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا، مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت وهم في الدنيا لا يتمنون الموت لأنهم يحبون الحياة في الدنيا. فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، ليست للنفي المؤبد، هذا هو مقتضى اللغة العربية ومقتضى ما دل عليه القرآن. قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى أن الله قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. نقول لهم هذا ليس نفيا للرؤية وإنما هو نفي للإدراك، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، ونفي الإدراك غير الرؤية. فالأبصار تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط بها. الإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا يحيطون بالله جل وعلا وإن رأوه. فالمنفي هو الإحاطة، ولم يقل في الآية لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار، فهي تراه لكنها لا تدركه، تراه بموجب الأدلة لكنها لا تدركه، لأن الله نفى الإدراك هنا. والجمع بين النصوص هو الواجب، إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع فيجمع بينها، هذا واضح والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا. أما اللي ياخذ آية ويترك الآية الثانية فهذا من أهل الزيغ. قال تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا، كما يقول الراسخون في العلم، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت عليك آية فتلمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد تذهب إلى السنة، تجد في السنة ما يفسره، فإن لم تجد في السنة تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد ما يفسر هذه الآية التي أشكلت عليك. القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما هذا في كلام البشر، وكلام الرب فهو محفوظ من التناقض. ولكن أهل الزير يريدون التلبيس على الناس. وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك يستدلون على طول ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم. فهذه قضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم وإلى دقة وإلى تروي وإلى تثبت، لأن العقيدة هي الأصل، وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل. فهذا حاصل للخلاف في رؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة. فالله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافرون. فيه مسألة في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء هل رأى ربه بعينه؟ الصحيح أنه لم يرى ربه بعينه، ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أي أن حجابه سبحانه النور احتجب بالأنوار فلا يراه أحد في الدنيا. نور أن أراه، في رواية النوراني أن أراه، فنوراني أراه، في رواية نوراني أراه، يعني أرى نورا، وفي رواية رأيت نورا. أما الله جل وعلا فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لم يره ليلة المعراج. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور الأمة. نعم. والإيمان برؤية الله يوم القيامة. لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه لا يرى في الدنيا، لأنه لا يرى في الدنيا. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم نفيا للتأويل، الذين يقولون معنى يرونه بقلوبهم، يرونه بقلوبهم. نعم. يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم، في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله، ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة، كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس. هذا هو الترجمان، هو الترجمان الذي ينقل معنى الكلام من لغة إلى لغة، لأن اللغات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، اللغة السريانية والعبرانية، فتعلم رضي الله عنه هذه اللغات لأجل أن يترجم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة. من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال المؤمنين يوم القيامة، توزن به الأعمال يوم القيامة. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. في الآية الأخرى خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا ثقل الميزان الحسنات سعد العبد، وإذا انعكس وثقلت السيئات هلك العبد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذا من عدل الله جل وعلا، من العدل بين عباده أنه يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم بميزان يرونه، ميزان محسوس له كفتان وله لسان، توزن به الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المراد بالموازين والميزان المراد به إقامة العدل، ولا ما هناك ميزان محسوس، بناء على مذهبهم الباطل أنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص. فالميزان حقيقة، ميزان له كفتان كما جاء في الأحاديث الصحيحة، له كفتان، وعنده يتبين سعادة الإنسان أو خسارة الإنسان عند هذا الميزان. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، الحسنات والسيئات. نعم. يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. له كفتان كما جاء في الأحاديث، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما في حديث البطاقة الذي له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات، فيقال له هل لك من حسنة؟ يقول لا يا ربي، فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول لا يا ربي، فيقال له بلى إنك لا تظلم، عندنا لك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، يدخل الجنة، يدخل الجنة. فهذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيه الأعمال يوم القيامة. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. اللسان هو ما هو لسان يعني ينطق، لسان الميزان معروف عند الناس يسمونه القلب، قلب الميزان اللي يميل يمنه ولا يسره لأجل تعادل، هذا هو اللسان، لسان الميزان يعني القلب الذي يعتدل، إذا تساوت الكفتان اعتدل الميزان القلب، وإذا رجحت كفة مال القلب. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة، والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، بينهما مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا، فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، لأن الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، هذه الدور التي يمر بها العباد، دار الدنيا دار البرزخ وهي محل الانتظار، محطة انتظار، ودار القرار، والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر، دل على أن المقابر ليست محل إقامة بل هي مثل الزائر اللي يزور ويرتحل، جعل المكث في المقابر زيارة بأنه يقيم فيها ثم يرتحل، لكن في فترة وجوده في القبر يأتيه ملكان، أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ما هي مثل حياته في الدنيا، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، إذا أجاب على هذه الأسئلة نجح، هي بس كثيرة مثل ما عندكم بالامتحان أوراق كثيره، لا، ثلاثة أسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن قال ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، لا يزال في نعيم منعم في قبره، وهذا أمر غيبي لا نعلمه، لو فتحنا القبر ما وجدنا شيء، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر، فأمور الآخرة ما في الدنيا منها شيء، ونحن في عالم الدنيا، هو يعذب وانت ما تدري، يعذب وأنت ما تدري، لأن كنت في الدنيا وهو في الآخرة، وإن كنت تراه ولا تشوف بالقبر شيء، هذا ما يظهر لك أنت، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. طيب أنت الحين اللي بجنبك، واحد بجنبك مسرور، بجنبك الثاني واحد مهموم ومنكسر البال، وش السبب؟ ما تدري وش السبب، أنت ما تدري. ويقولون بعد فيه مثال جديد، يقولون الآن أسلاك الكهرب سلك معطل ما في شيء، سلك يشتغل وهن كلهم منظرهن واحد وبجنب بعضهن. هذه أمور لا يدخل العقل فيها، العقل ما يدخل في هذه الأمور. أنت تشوف الكهرب، أنت لو قطعت السلك ونظرت وما تشوف شيء، مع أنه يشتعل نار شديدة تحرق، والخط الثاني ما في شيء تلمسه، وهذا لو تلمسه صعقت، مع أنه أظهرهن واحد، ولا هذا ما في شيء تشوفه، ما هو كل شيء موجود تشوفه، أنت ما تشوف كل الموجودات، فيها أشياء في الدنيا ما تشوفها، أنت تشوف روحك، تشوف عقلك، ما تشوف هذه الأشياء، تشوف الجن، ما تشوف الجن، مع أنهم موجودون، ما هو الإنسان كل الشيء اللي ما يراه يكذب فيه، هناك عوالم وأشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومنها عذاب القبر. فالواجب أن الإنسان ما يتدخل بعقله في هذه الأمور. أما إذا قال لا أدري، من ربك لا أدري، من نبيك لا أدري، ما دينك لا أدري، حتى وإن كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وخطيب مصقع متحدث مفوه، لكن إذا كان ما عنده إيمان يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. العمدة على الإيمان، ما هي على الحفظ ولا الاطلاع، ولا العمدة على الإيمان ولا على الذكاء، العمدة على الإيمان. فالمنافق يقول لا أدري، مع أنه يكون عالم في الدنيا متضلع حبر، لكن عندما يسأل عنها المسائل يتلجلج، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سمومها وحرها، ولا يزال كذلك، ويفرش له فراش من النار، عذاب القبر. فعذاب القبر أو نعيمه هذا ثابت في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا هذا عذاب القبر، وقيل عذاب الدنيا. وفي قوله تعالى في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، في القبر لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوا وعشيا، فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه إشارات إلى عذاب القبر. فعذاب القبر متواتر، الأدلة فيه متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله، وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص وعارفا لكن يكابر وينفي فهو كافر، أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر، لكن يقال إنه ضال، يضلل ولا يكفر. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. منكر ونكير اسم للملكين اللذين يأتيانه بصورة مروعة، يأتيه ملكان بصورة مروعة، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، كما جاء ذلك في الحديث. نعم.

إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج، خلافا للخوارج بالذات، خلافا للخوارج، والخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة أئمة المسلمين بالسيف ويشقون عصا الطاعة، وأيضا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع، خرجوا عن المشروع وخرجوا على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة، هؤلاء ينفون الشفاعة ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، لا يخرج منها. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، يقول سبحان الله، هذه في الكفار، هذه في الكفار، سياق الآية الآيات في الكفار، وأما الشفاعة المقصودة فهي في أهل الإيمان، في أهل الإيمان، وهي ثابتة، هي ثابتة، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده، وكذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه فيها الشرطان، شرطا الشفاعة، يأذن الله هذا شرط الإذن، ويرضى هذا الشرط الثاني، بمعنى يرضى عن المشفوع فيه، وهو لا يرضى إلا عن المؤمن، أما الكافر فلا يرضى عنه. فالناس في طرفي نقيض، منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة وهم المتصوفة والقبورية الذين يعتمدون على الشفاعة ويلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات يطلبون منهم الشفاعة، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله، وهؤلاء يعبدون القبور من أجل أن يشفع لهم الأموات عند الله، فهم مثل سلفهم. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، لم ينفوا الشفاعة مطلقة ولم يثبتوها مطلقة، بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسنة، هذا حاصل البحث في الشفاعة. نعم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة، يعني من المؤمنين، المذنبين الخاطئين من المؤمنين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. نعم. للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويشفع على الصراط، يشفع لمن دخل النار لإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيد، ويشفع على الصراط إذا مر الناس عليه وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، كل الخلائق تمر على هالجسر، المؤمنون والكفار، ولا ينجيهم إلا أعمالهم، إلا أعمالهم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلا ينجو إلا أهل التقوى، وأما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله، هذا هو الصراط. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم. نعم، وعلى الصراط، لأنه جاء في الحديث أن الرسل واقفون على جانبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، هذه شفاعة، يدعون الله، والدعاء شفاعة، اللهم سلم سلم. وفي قعر جهنم كما سبق، من دخل جهنم من أهل التوحيد ومن عصاة الموحدين فإنه لا يخلد فيها، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، أو يخرج بشفاعة الشافعين، نعم، يخرج منها بانتهاء تعذيبه، أو يخرج بشفاعة الشافعين، نعم. وما من نبي إلا له شفاعة. نعم، بل الأولياء يشفعون والأفراط يشفعون بالشروط، الإذن والرضا، نعم. وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون. يشفعون يعني الصديقون، وهم أعلى درجات المؤمنين بعد الأنبياء. الصديق هو كثير الصدق الذي لا يكذب، هذا هو الصديق، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، الصديق الذي لا يكذب كثير الصدق، هذا هو الصديق، وهو أعلى درجات أهل الإيمان بعد الرسل. ثم الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، ثم الصالحون من المؤمنين، نعم. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء. وقد يخرج الله من النار بغير شفاعة الشافعين، بل بفضله سبحانه وتعالى، يخرج ناسا من النار بفضله سبحانه بغير شفاعة من أحد، بل هو بفضله جل وعلا، نعم. ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الله جل وعلا أخبر أن أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها، فأهل النار المخلدون فيها لا يموتون ولا يحيون. قال تعالى: لا يموت فيها، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة ويستمر في غيه، هذا يدخل جهنم ويبقى فيها لا يحيا حياة مريحة ولا يموت موتا مريحا، بل يبقى في عذاب. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويموت، من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويموت ويصير فحمة، ويخرج من النار فحم ضباير، وتوضع في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة، نعم. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: هل يصح الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما حسب الوقاع والأحداث، وكيف يكون جبريل سمعه من الله جل وعلا؟ هذا لم يثبت، الأثر لم يثبت، والصواب أن جبريل عليه السلام سمعه من الله، وينزل به مجزأ مرتلا، ورتلناه ترتيلا، يعني ينزل شيئا بعد شيء حسب الوقائع والحوادث، في خلال 23 سنة، في خلال 23 سنة، وقرآنا فرقناه تقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، هذا هو الحق. أما أنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما، هذا لم يثبت، وهو يخالف الأدلة الصحيحة ويخالف القرآن. وأبطل من هذا قول من يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، هذا قول الأشاعرة، هذا باطل. قد رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قاله السيوطي في علو في الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن، رد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برسالة سماه الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم أو العظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ندرس على أحد المشايخ الذين عندهم قراءات وإتقان، لكن عنده في سند الإجازة هكذا: عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن الله عز وجل. اللوح المحفوظ يحذفها ونبهه عليها أنها باطل، أن هذا باطل، عن الله. نعم، هذا مبني على ما ذكرته لكم، على ما ذكره السيوطي وهي عقيدة الأشاعرة. نعم. في سؤال يقول: هل يجوز أن أخذ هذه الإجازة أم لا؟ إذا لم يحذف هذه الكلمة فلا تأخذها، خذ من غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يحكم على المأمون ومن تبعه في حمل المسلمين على القول بخلق القرآن؟ هل يحكم على المأمون ومن تبعه في حمل المسلمين على القول بخلق القرآن، هل يحكم عليهم بالكفر؟ المأمون متأول ومقلد للمعتزلة فلا يحكم عليه بالكفر، أما بشر المريسي وابن أبي دؤاد لا شك أنه يحكم عليهم بالكفر، لأنهم يعلمون هذا ويعلمون ويدعون إلى هذا، والداعية إلى البدعة يكفر إذا كان يدعو إليها، يكفر وهو يعلم أنها بدعة ومخالفة للشرع، يكفر بذلك. أما المأمون فهو من جملة من يعذرون بالتقليد والتأويل. نعم. ولذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمون، نعم، بل حتى ولا دعا عليه ولا خرج على ولايته، ما خرج على المأمون أو حرض على المأمون أبدا، صابر على الابتلاء والامتحان، وإذا قالوا له قال: هاتوا لي دليل، تحداهم يقول: هاتوا لي دليل من القرآن أو من السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الفرقة الثالثة التي قالت بأن القرآن مخلوق غير الجهمية والمعتزلة؟ قلنا لكم الأشاعرة اللي يقولون إن المعنى ما هو مخلوق، وأما اللفظ فهو مخلوق، فعلى هذا المكتوب في المصاحف الآن هذا مخلوق لأنه لفظ وحرف. نعم. والإباضية عفى الله عنك؟ لا، الإباضية مع الجهمية مخلوق على طول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالكفر في قول المصنف رحمه الله: والمراء فيه كفر؟ المراء يعني المجادلة في القرآن، هل هو منزل ولا مخلوق، هذا المماراة فيه. نعم، الجدال في حقيقة القرآن، هل هو منزل ولا مخلوق، هل هو كلام الله أو غير كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يرى الكفار الله جل وعلا في الأرض المحشر يوم الحساب؟ جاء أنهم يرونه في العرصات، عرصات يعني الساحة، المحشر، العرصة هي الساحة، يرونه في العرصات رؤية، ما هي برؤية إكرام، ما هي برؤية إكرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل رؤية المؤمنين ربهم تكون قبل دخول الجنة أم بعد الدخول؟ الجنة، يرونه في الجنة بعد دخولهم الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يقول أحد شيوخ الصوفية: لا بأس بالاختلاف في العقيدة لاختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟ هل ابن عباس وعائشة اختلفوا في العقيدة؟ اختلفوا في أسماء الله وصفاته وفي توحيده وعبادته؟ ما اختلفوا، إنما اختلفوا في مسألة، في مسألة فرعية لا تمس هم يؤمنون بالرؤية، برؤية الله عز وجل في الجنة، ما خالفوا فيها، وإنما الاختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينه كما يقول ابن عباس أو لا كما تقوله عائشة، والحق ما قالته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه ويقينه عليه الصلاة والسلام، وهو سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه وحجابه النور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في النصوص أن الله جل وعلا يخاطب الكافرين يوم القيامة وفي النار،

يكذبون على الرسول يقولون هذا من باب الترقيق والموعظة ولا يضر، هذا من هذا النوع، هذا من الكذب على الله عز وجل، كذب على رسوله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجماعة؟ لا يعد، قال لهم الأشاعرة والماتريدية، ما حد عدهم من أهل السنة والجماعة أبدا، لكن هم يسمون أنفسهم أهل السنة وما هم من أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر كثيرا، ويقول السائل فيه: هل يجوز الخروج من بلد انتشر فيه وباء إنفلونزا الطيور، وهل يعد هذا من الطاعون الذي انتشر؟ البلاد التي ينتشر فيها الوباء لا يجوز الخروج منها ولا يجوز القدوم إليها كما في الحديث، فإذا كان في بلد وباء انتشر فأنت لا تروح لها، ارجع. وقد رجع عمر رضي الله عنه عن الشام لما وقع فيه الطاعون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، أما اللي فيها فلا يخرجون، يبقون فيها ولا يجوز لهم الخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج منها، يبقون فيها. ولعل في هذا سر، وهو أن لا ينتشر المرض، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي، له أصل يعني. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى الشيخ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.